الرسول صلى الله عليه وسلم يقول اعفوا اللحى، يبقى لحى اعفاء لحى ايه؟ فرض واجب دين يدخل الجنه. لكن مش هو الدين ان انا اعفي لحيتي واقصر جلابيتي ويبقى كده شيخ صلي ملتزم واسع يا لا مش سيدي، لا لا لا لسه بس لسه بس ياوي لسه قدامنا كتير عشان تبقى شيخ وسني. للاسف الشديد اننا ننظر للامور من نهايتها. يا شباب كثيرا ما اقول، كثيرا ما اقول والله بحبكم في الله، لكن كثيرا ما اقول ان حجرا تكسر عند الضربة المئة ليست الضربة المئة هي التي كسرته، صح ولا لا؟ الضربة الرقمية هي اللي كسرت حجر؟ لا، ده كل الضربات السابقة كان ليها تأثير. فلذلك ينبغي ان لا تنظر الى الضربة الأخيرة، وإن منظر الى الطريق، الطريق الطويل اللي كانت اخرته دي. انتبه، الجهل بحقيقه الدين اننا ظننا ان الاخر خلاص اعفى لحيته ولبس الجلابيه وحضر في مسجد العزيز لله خلاص كده بقى ايه؟ بقى شيء بقى سني، شايف ابوه فاسق فاجر، وشايف اخته كافره، وشايف اخوه مسلم وعدو للدين، وشايف عمه وخاله بيحاربوا دين الله، وشايف وشايف وهو حاشا يدخل الجنة غيره. هو ده الجهل بحقيقة الدين، الجهل بحقيقة الدين. عايزين نفهم دين، نفهم دين صح، نعرف ديننا ككل مجتمع ومجتمع. أنا بقول اللحية من إيه؟ من الدين. والقميص، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان أحب الثياب إليه إيه؟ القميص للجلبية، وأحب الألوان إليه إيه؟ البياض. فالجلبية البيضة دين، والنقاب دين. عشان يجوا دلوقتي بيبحثوا بحوث كثيرة في إثبات إن اللحية والجلبية والنقاب مش من الدين، لا دول دين يدخلوا الجنة، لكن الطريق الطريق طويل، الطريق طويل. والعلم اكثر من ان ينحصر في مجرد المظهر. وان كنت اؤكد الكلام ده لازم يتاخد كله على بعضه كده، ها؟ وان كنت اؤكد ان المظهر هو بدايه الطريق وهو الاصل، اعفاء النهي بدايه الطريق يدل على خير ويحسم من شر. اللحية بتربيك، بتمنعك من معاصي كتير، بتعصمك من فتن كتير، بتؤيس كثير من العصاة منك، تبعد وتصرف كثير من الفتن عنك. لبسك الجلابية البيضة ووضعك الإمامة على رأسك دين، النقاب دين دين. وهذه ليست قصور، اللي يقسم الدين لنبت وقصور هذه بدعة مستحدثة لهدم الدين. ديننا ما فيش قصور، ديننا كله دعوة هدامة نقوى قصور. لكن لو قسمنا الدين لأصول وفروع يبقى الكلام ده مظبوط. وأنا أقول، أنا أقول أن اللحية والنقاب في عصرنا من القصور، من الأصول ليست من الفروع. ليه؟ انظر لما دونوا العقائد كان دوما في كل عصر يكتبون في العقيدة ما يخالفون به أهل البدع، فتجد في العقيدة الطحاوية ونكون بالمسح على الخفين. ونكون بالإيه؟ المسح على الخفين دي مسألة من مسائل العقيدة يا جماعة. ونصلي خلف كل بر وفاجر، مسألة الصلاة تحبيب الإمام دي مسألة مسألة عقيدة يا جماعة. وإنما ذكر ما يتميز به أهل السنة في عصره، ففي عصرنا يتميز أهل السنة بإيه؟ باللحية والنقاب. فأنا كل اللحية والنقاب من أصول الدين، لكن مش هي كل الدين. فهمت ولا لسه؟ ليست هي كل الدين. إن كثيرا من شباب المسلمين في عصرنا الأعشابي للأسف رضوا باللحية وحضور بعض المجالس أو سماع بعض الأشرطة، وانتهت قضية الدين عندهم عند هذا الحد. لا يا شباب، لا يا شباب، لا بد من خمسة أشياء. أولا معرفة الله، معرفة حقيقة هذا الدين، العلم، أخذة الفقه، سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، المصطلح والأصول واللغة العربية التي هي من الدين، ده علم. العلم. اثنين محبته له. يا شباب ضاع معنى الحب في زماننا، ما بقاش يسمع عن الحب الا ايه؟ حب النسوان. هو ده الحب اللي تسمع عنه، حب التمثيليات والافلام، حب الاغاني، هو ده الحب المسموع المشهور في هذه الايام. اما حب الله انسى، حب الفلوس، حب العربيات، حب السؤال الواسعة، إذ لا زال في الساحل الشمالي يفرد فان، هو دين الشمال النهاردة، بيسمعوا عنه بيتكلموا عنه، صح ولا لا؟ فين حب ربنا يا جماعة؟ إيه حقيقة الكلام عن حب ربنا في الواقع؟ فين حقيقة حب ربنا الموجودة النهاردة؟ الكلام عنها، تسمع عن حب ربنا قد إيه؟ في الإذاعة والتلفزيون والجرايد والمجلات والمسابق وخطب الجمعة والدروس، تسمع حب ربنا قد ايه؟ مفيش. بالنسبة للسماع الثاني يبقى الكلام عن حب ربنا مفهوم، وأنت لن تطيع الله إلا بالأصول الثلاثة، حب مع الخوف والرجاء. الحب مع ليه؟ خوف وتجازم انك الطائف، الحب راس الطائف وجناحان خوف ورجاء. اذا قطع راس الطائر الطائف يموت، واذا قطع احد جناحيه كان عرضه للافات، زي ما سميناها من كده ان الطائف راس الطائف هو الذي يبصر يمشي به هو الميزان، وجناحان خوف يعلو جانب الخوف الى ما قبل الخلوص من رحمه الله، ينزل ويعلو جانب الرجاء الى ما قبل الامن من مكر الله، وينزل الخوف والرجاء، خوف ورجاء، خوف ورجاء يطير الى الله. هو ده الطريق اللي انت تمشي بربنا. فاول سبيل بعد العلم ان تحب هذا الطريق. تحب ايه؟ الطريق الى الله، تحب ربنا، وعشان كده تحب العلم، عشان كده تمشي بالطريق الى ربنا بهذا الحب. يا شباب اللذة تابعة للمحبة، فعلى قدر محبتك تكون لذتك. يا شباب من غير حب هتتعب. يا رب لما تكون بتحب واحدة، بتحب واحدة وعايشها وعايش معاها، وبعد كده اكتشفت ان الوضع ده حرام ومشيت، يظل قلبك متعلقا بها. اذا ظل القلب متعلقا بها فلا بد ان ترجع لها، حتى وان ذقت اللذة الاخرى، لكن تعلق القلب بالجهة الاخرى من جهة الحب هو اللي بيورطك ويوقعك ويرجعك ويرجعك ذليل الامر، وتبقى عارف ان الكلام ده عذاب. ومع ذلك حب، احنا محتاجين نحب ربنا، نحب الطريق اللي موصلنا ربنا. فلذلك هذا الطريق الذي يوصلك الى الله ولو كان عذابا فستستعذب العذاب في سبيل الله. صحابي واقف يدعو الى الله، صحابي واقف حرام ابن ملحان جه من ورا منه جبار ابن ابي سلمة وطعنوا بالخنجر في ظهره فقفز الدم من صدره في وجهه. انا عايزك تتخيل الموقف معايا، الرجل واقف الثاني بالخنجر طاخ في ظهره طيع من صدره الدم فمسح وجهه بالدم وخايف فزت ورب الكعبة فزت ورب الكعبة. خبيب بن عدي لما علقوه يقطعوه حتة حتة أتحب أن يكون محمدا مكانك وأنت آمن في سلمك؟ قال لا والله ما أحب أن تساكه سوكا. الحب هو ده الحب للدين والحب للطريق اللي موصل للدين، هو ده الحب لله والحب للطريق اللي موصل لله. يا شباب احنا محتاجين نحب، نحب بجد، نحب ونتغزل في ديننا، نتغزل في الطريق بتاع ربنا، الطريق اللي يوصلنا ربنا. ايوه نحب ونبات نعد النجوم، نحب بجد من كل قلوبنا، نحب تحب لحيتك لانها دين، وتحب سجادتك، تحب الصلاة، تحب الصيام، تحب الذكر، تحب القرآن، تحب دينك. يا شباب ما تزعلوش مني، انا عايز اتكلم عن الحب بالطريقة دي، حب دينك انت، لان احنا سبيته كلام مظن، صح؟ سبيته كلام مرسوم ومحدد. عايزين نتكلم بلغة عصرنا بقى، زي نوصل لربنا صح بديننا اللي احنا بنحبه عشان نصبر على ديننا ولو اتقطعنا حتت حتت. دينك دينك، لحمك دمك، وين ايه؟ وين قتلت وين حرقت؟ ايوه يا اخو، اولا علمك ان تعرف الله وان تعرف الطريق الموصلة الى الله. اثنين محبتك له، تحب ربنا وتحب الطريق. ثلاثة علمك بالطريق الموصل اليه، كان الاولاني علمك بالله، الثالثة دي علمك بالطريق الموصلة اليه. اربعة عمله به. ليه؟ زي مال ابن القيم كده، لان طريقه لا يحصله اذا لم ان لم يقترن بذلك العمل. اعمل كل ما تعرف حاجة اعملها. احتجم الامام احمد واعطى الحجام دينارا، ليه؟ لانه كتب حديث ان رسول الله صلى الله عليه وسلم احتجم واعطى الحجام دينار. عبد الله بن مسعود لما يروي حديث يضحك، ليه؟ قال لي ان الرسول صلى الله عليه وسلم كان اذا رواه ضحك. عبد الله بن عمر يرى حديث السير الى مكه فياتي في اماكن ويجلس ليقضي حاجته، وما به حاجه الا لان رسول الله فعل هذا. وصلي عليه صلى الله عليه وسلم. عايزك كل ما تعرف حاجه جديده اعملها، اعمل بيها في نفس اليوم، في نفس الساعه، في نفس اللحظه اللي تعرفه اعمل بيه. مشكلتنا الكبيره ان احنا نعرف كتير وبنعملش، صح؟ يا شباب اسالكم بالله، هل حملنا على قد علمنا؟ الاعمال اللي بنعملها على قد اللي نعرفه؟ عملنا باللي نعرفه؟ ما عملناش. ليه؟ لاننا اخذنا العلم غايه ولم نعمل به وسيله. واضح يا ابني ولا ترجم؟ صلى الله عليه واله وسلم. اللهم صل على النبي محمد واله وسلم تسليما كثيرا. جعلنا العلم غايه. الشاب يجي عايز اتعلم عم السيد، عايز تتعلم ليه يا ابني؟ عايز تتعلم ليه؟ عايز اتعلم، عايز علم شرعي يبقى عندي علم، عايز اتعلم. صار العلم عند كثير من الشباب غايه، عايز اتعلم، عايز يتعلم. ليه؟ عشان يتعلم. ما ينفعش، احنا عايزين نتعلم عشان نعبد ربنا. ولما الصحابه فهموا كده كان الواحد ياخد منهم ايه؟ 10 ولا 5؟ 10 ايات لا يجاوزها، 10 في 10، 10 ايات لا يجاوزها حتى يعمل بها. عايزك تاخد حديث حديث وكل حديث تاخده ايه ترمي بيه 10 ايات 10 ايات وكل 10 ايات تاخدهم ترمي بيهم. جندب بن عبد الله البازلي قال عشنا برهة من الدهر يؤتى احدنا الايمان قبل القرآن ثم اخذنا القرآن فازددنا ايمانا. دي قضية العمل. يبقى عايزين العلم بالله والعلم بالطريق الاثنين الحب محبة الله ومحبة الطريق 4 العمل. ليه العمل؟ ان احنا نعمل به لابد. 5 صبره عليه. يا رب ارزقنا الصبر واجعلنا من اهله. الصبر يا شباب بقى الصبر للاسف شباب عصرنا اقل الناس صبرا اقل الناس صبرا. تجد دايما معرفش ليه الملتزم ما بيصبرش ودايما يقولوا للملتزم يا سلام لو تصبر صح كده ما تزعلوش مني انا اصل ده واقع مش اهدين وعايزين نحلقه. لا مش مظبوط الكلام ده. هم الصابرين جزاك الله خير. الاخ بيقول ان الاخوه هم اللي صبروا في الدنيا دي وانا موافق خلاص بجد الكلام ده. صلى رسول صلى الله عليه وسلم صبر يا شباب ان الشاب النهارده اللي انا بتكلم عنه بقى يبدا يحفظ من اول سوره البقره يحفظ له جزء جزئين وبعدين يبطل. حصل رجع في كلامه. ترى اقول لك حاجه كمان. صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم بدا يقوم الليل قام ليله 2 5 شهر سهرين بدا يعاني يتعب 1 2 ثالث يوم مع التعب بطل. حصل من الاخ انه بدا يتعلم مسك كتاب العقيده الطحاويه وكتاب فقه السنة بدأ يذاكر في كتاب فقه السنة باب 2 باب المياه باب الطهارة باب الوضوء باب الغسل ووقف فسر شوية ورجع تاني قال لك انا نسيت اللي فات فبدأ يحفظ سورة البقرة قبل ما يخلصها كان وقف فات شهرين 3 وبدأ ينسى الثالث رابع خامس قال لك لا انا نسيت اللي فات فأبدأ اراجع راجع سورة البقرة وطول عمره يفضل يحفظ سورة البقرة وباب الطهارة من كتاب فقه السنة وأول مبين من كتاب فتح المجيد وأول 10 صفحات من كتاب الرحيق المكتوم وأبدا ما خلصوش مجلد لحد النهاردة. خلي الأخ ده يقول له عايزه ده الواقع اللي أنا عارفه أنا وأنت صح؟ هو ده الواقع المر. كثير منا راح مآهل معهد أنصار السنة بعد الجمعية الشرعية بدأ متحمس في الأول سنة ما كملش. حصل كثير من الشباب بدا يشتغل في الدعوه اسبوع 2 و3 والاخر الدنيا خدته بطل. ملناش صبر حقيقي. سلف دايما تلاقيهم يقول لك عالجت قيام الليل 20 سنة ثم تمتعت به 20 سنة 20 سنة صبر. حرست قلبي 20 سنة ثم حرسني قلبي 20 سنة ثم عشنا محروسين 20 سنة 20 سنة صبر يا شباب صبر. فين الصبر النهاردة؟ عايز منك انت تمسك المصحف وتقعد تقع ربع قلبك مش مستحضر قلبك مش حاضر. اصبر شوية كمان بس مش اصبر واقرا كده وخلاص وانما جاهد انك انت تستحضر قلبك كمان ربعين جزء جزئين 3 5 لحد قلبك ما يشتغل يا جماعه مش دي الحقيقه. لكن هو ارى ربع ربعين لا لا انا مش حاسس خلاص سيبه دلوقتي بعد استغفر الله لا نفسه بيستغفر ودماغه بتفكر في حاجات ثانيه لا لا لا لا انا قوم اصلي حسن طب قوم صلي ويجي صلي لا لا لا انا سرحان في الصلاه

او اهم منه او لغير ذلك. يقول ابن القيم، والكلام ده في دراسة اللهفان في الجزء الثاني صفحة 177، يقول: فواجبات القلوب أشد وجوبا من واجبات الأبدان، وآكد منها. واجبات القلوب أشد وجوبا من واجبات الأبدان وآكد منها، وكأنها ليست من واجبات الدين عند كثير من الناس، فتراه يتحرج من ترك فرض أو ترك واجب من واجبات البدن، وقد ترك ما هو أهم من واجبات القلوب وأفراضها. تلاقي أحد الناس مهتم جدا، يا شيخ تحريك الاصبع في التشهد كده ولا كده، ويوقع بين 30 شيخ، يسال شيخ ابو اسحاق ويرجع يسال شيخ حسن ابو الاسلام، ويقول للشيخ حسن ده الشيخ ابو اسحاق قال كذا، ويسال شيخ ثاني ويقول له ده الشيخين قالوا كذا وكذا، ويسال شيخ رابع وشيخ خامس شيخ سادس وشيخ سابع وشيخ، انزل على ايديا ولا على ركبي يا شباب، الكلام ده من الدين وتعلمه واجب، لازم اعرف اصلي ازاي. لكن مين سأل عن الاخلاص في الصلاة؟ مين سأل عن الاخبات؟ يا جماعة الخشوع في الصلاة واجب ولا مش واجب؟ مش واجب. طيب يعني ايه الخشوع؟ طب نحصله ازاي؟ طب اتخلص من غيره ازاي؟ هذا غالبا خارج نطاق اهتماماتك. ليه؟ ايه السبب؟ ايه السبب ان احنا اهتماماتنا بواجبات الابدان اكثر واعظم من اهتماماتنا بواجبات القلوب؟ ايه السبب؟ ايه السبب يا جماعة؟ ان انت اسمع بس هقول لك، انا ان انت الناس شايفين شكلك، ممكن لما تنزل على ايديك ولا على ركبتك واحد يكتب عليك، فانت لازم يبقى عندك رد لما تحرك صباعك او ما تحركوش، او تحركوا بالطريقه الفلانيه او الطريقه الفلانيه، ممكن حد ايه ينقصك يسالك يكلمك، فلازم يبقى عندك رد عشان كده بتسال. لكن ما حدش هيسالك عن الاخبات والخشوع والخشيه والخوف والرجاء والمحبه والتوكل واليقين والرضا، وكل هذه واجبات من واجبات القلوب باصل الدين. عرفتوا يا جماعة ولا اوضح اكتر؟ افضح اكتر. ان المسائل الشكلية عندنا تستحوذ على الهم الاكبر، والمسائل والعلاقات الباطنة التي بينك وبين الله تأخذ منا الاهتمام السطحي. ابن القيم بيقول ايه؟ وتجد العبد يتحرج من فعل أدنى المحرمات، وقد ارتكب من محرمات القلوب ما هو أشد تحريما وأعظم إثما. معاصي القلوب يا شباب من الكبر والغرور والعجب والرضا عن النفس والأنانية واحتقار الآخرين أكبر من الزنا والسرقة وشرب الخمر. نتدبر حقيقة الدين، هي دي قضية بقى الجهل به، الجهل بحقيقة الدين، الجهل بحقيقة الدين. لذلك عايزين نرجع

منيبين إليه. كافر المسلم الفاجر والمؤمن المنافق والموحد الكل ساعة ما يسيب الظهر يقول يا رب يا رب يا رب الكل. سبحان الله العظيم تدخل المستشفى اللهم اشف كل مريض مسلم وعافي كل مبتلى مسلم. حين تدخل المستشفى تمر على اي مريض مدخن كان مسلم او غير مسلم اكتشفت انه غير مسلم ادعي لنا يا عم الشيخ كده والله تدخل الكل منيب الى الله عز وجل. اذا مس الناس ضر دعوا رباه ايه منيبين اليه. فهذا عام في حق كل داع اصابه ضر كما هو الواقع. وهذه الانابه لا تستلزم الاسلام بل تجامع الشرك والكفر كما قال تعالى في حق هؤلاء ثم اذا اذاقهم منه رحمه اذا فريق منهم بربهم يشركون ليكفروا بما اتيناهم. فهذا حالهم بعد انابتهم. اما الانابه لالوهيته هو ده الكلام اللي انت عايزه النهارده هي انابه اوليائه انابه عبوديه ومحبه. وهذه الانابه تتضمن اربعه امور. اولا محبته، اثنين الخضوع له، ثلاثه الاقبال عليه، اربعه الاعراض عما سواه. يبقى شرط عشان تبقى عبد منيب اربع شروط، اربع شروط: انك تحبه، اثنين تقبل عليه او تخضع له، الخضوع ذل انكسار، ثلاثة الاقبال، اربعة الاعراض عما سواه. فلا يستحق اسم المنيب الا من اجتمعت فيه هذه الاربعة. وتفسير السلف لهذه اللفظة يدور على ذلك. والفرق بين الإنابة والتوبة، خلي بالك، أن لفظة الإنابة تفيد الإسراع والتقدم، فالمنيب المسرع إلى مرضاة الله، المنيب الراجع إليه في كل وقت، المنيب المتقدم إلى محابه، الرجوع الى الحق. يبقى المنيب عايزك تبقى عبد منيب، دي البداية المنطلق. منيب الانابة الاسراع، عايزك تمشي في الشارع ترع عينك على امرأة سيس ما ترع عينك عليها قلبك يوجعك، تبتعش خوفا من الله، يفضل لسانك يستغفر لما عينك تدمع، تنزل تسجد في الارض وتدعي ربنا يغفر لك، هو ده المنيب. يفوتك صلاة فريضة في جماعة مثلا يحصل لك اللي انا قلت لك عليه ده، في سنة يغلط في كذبة او في غيبة او في نميمة، هو ده حال المنيب مع المعاصي. ثالث ما يقع في معصية سريع الفيئة والرجوع، زي ابن القيم هيتكلم عنه في الشرح، يقول ايه؟ انه ساعة ما يسلب منه الشيطان، ينال منه الشيطان على غيرة شيئا، فانه يضاعف حسناته اضعافا كثيرة، فيندم الشيطان ان اوقعه في هذه المعصيه. الشيطان يقول بس حرمت، ما وقعوش ثاني ابدا. ده حين يقع في معصيه يستدرك هذه المعصيه بعشرات الحسنات، يستدرك، فالشيطان يندم ان اوقعه في هذه المعصيه. يقول لك لا، اذا كنت موقعه كل موقعه في معصية سيئة واحدة يعمل لي 200 حسنة. لا لا لا خليه بقى خليه ماشي كده احسن احسن له ما يحسش ربنا احسن للشيطان يعني. واضح؟ طيب تعالوا بقى نعرف يعني ايه ننيب. واخي بقى بيقول كلمنا عن الحب والاخلاص والتوكل واليقين والرضا. طيب هكلمك بس الاول ننيب. تعالى ننيب الاول نرجع نرجع. قال الشيخ الهروي ابو اسماعيل الهروي ده مؤلف كتاب منازل السائرين اللي شرحه ابن القيم في كتاب مدارج مدارج السالكين. وانا بقرا دلوقتي من تهذيب مدارج السالكين التهذيب اللي عمله عبد المنعم بن صالح العلي العزي ده اللي هو جمع فيه خلط فيه كلام ابن القيم بكلام الهروي. يقول ايه؟ وهي ثلاثة اشياء: الرجوع الى الحق اصلاحا كما رجع اليه اعتذارا، والرجوع اليه وفاء كما رجع اليه عهدا، والرجوع اليه حالا كما رجعت اليه اجابة. واضح ولا ترجم؟ لا نترجم طبعا. صلى على رسول صلى الله عليه وسلم. الرجوع الى الحق اصلاحا كما رجع اليه اعتذارا. طبعا الانابه يعني الرجوع في اللغه، فيبقى هنرجع الى الله عز وجل. الشيخ يقول انك ترجع اليه اصلاحا كما رجعت اليه اعتذارا. انت يا ابني لما كذبت كذبه ولا سرقت سرقه ولا عينك زنت في امراه متبرجه مره، عارف بتوب ازاي؟ بتعتذر الى الله من معصيتك لانك خالفته. ودي مشكله الشباب انه يفكر انه لما يبص كده واحده يقول استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم خلاص كده تاب. لا، اصل هي مش تكتب، مش ما بتكتبش، هي طلب اجازه عرضه على ورقه عليها طبع دمغه. لا، ده انت راجع لربنا بعد ما غلط بتايه؟ بتعتذر له. يبقى لازم تفهم في التوبه معنى الاعتذار. بالعكس، ده ابن القيم وضح معنى اكبر من ده، وهو معنى التخلص من المعصيه، التبرؤ منها، التملص من المعصيه. سبحان الملك. يعني لما تغلط وتيجي تتوب ترجع تعتذر، تعتذر لله سبحانه وتعالى اعتذار. لله المثل الاعلى في السماوات والارض هو العزيز الحكيم. ابوك قال لك يا ابني ما تعملش الحاجه الفلانيه، قلت له حاضر، وخلي بالك عشان الحاجه الفلانيه اللي انا قلت لك ما تعملهاش لو رحت المكان الفلاني هتقع فيها، قلت له حاضر، وخلي بالك من فلان عشان فلان ده هو اللي هيورطك ويخليك تخالفني، قلت له حاضر. قال لك وانا حبيبك وخايف عليك وانا بقول لك الكلام ده عشان تفضل حبيبي وافضل اخدمك وانفعك، قلت له حاضر. حضرتك خرجت من عنده نسيت الكلام ده كله، فهو اعتف ان قال لك ما تعملوش، وانت مالكش حته تانية تروحها غير ان انت ترجع له. هو عرف ان انت غلط، فوانت راجع بتحضر في ذهنك ايه؟ اقول له ايه؟ اقول له ايه؟ هي دي الاعتذار عن الجناية اللي هي التملص من المعصية، اللي هي معنى الإنابة، اللي هي الرجوع إليه اعتذارا. إنك وانت راجع هتقول له، بتقول أبوك أنا آسف، أنت صح وأنا غلط، حقك علي، أنا فهمت بس بعد ما وقعت، وليك علي ما أعملهاش تاني، وكلام من هذا القبيل. قل له معلش اعذرني، ما انا برضو ابنك ماليش خير، يعني انا هروح فين؟ هروح لمين؟ ما انت ابوي، وما كنتش انت تستحملني، مين اللي هيستحملني يعني؟ وبعدين الواحد برضو يا ابتي ما بيتعلمش بلاش، انا غلط، انا حمار، ينفع كده؟ لو دخلت على ابيك بهذا المدخل يطردك؟ يقسى قلبه عليه؟ يلحق يقبلك بالصوره دي، يقولك ماشي يا ابني، بس لما اقولك على حاجه بعد كده تبقى ايه؟ اسمع كلام. انا كل الكلام ده بتكلم على ابوك. لما تيجي راجع لربنا بقى بعد ما عطيته، عارفين يا شباب ابوك بشر، ممكن تخدعه، ممكن ما يعرفش، ممكن تضحك عليه، لكن ربنا لو تعرفوا ربنا معاك، شايفك، سمعك، مطلع على ضميرك وعقلك وقلبك وتدبيرك، وهيحاسبك وهو مسامحك. اللهم ارزقنا صدق التولة إليك، عشان كده الرجوع إليه اعتذارا على الحياء منه. على الايه؟ انت راجع بتقول له يا رب استغفرك وأتوب إليك، يا رب رأيت زللي فصبرتني، وعلمت عيبي وقبلتني، وأمكنك مني ضعفي وحلمت علي. لو ما تعرفش تقول الكلام ده قوله بمعناه، مش شرط اللغة العربية الفصحى، لكن مع التعظيم والتوقير والأدب. ما تبقاش أي الأدب في الاعتذار، وما تكلمش ربنا زي ما يكون بتكلم واحد صاحبك. إذا كان ربنا قال لا تجعلوا دعاء الرسول كدعاء بعضكم بعضا، فالرسول صلى الله عليه وسلم ما ينفعش تكلمه زي ما بيكلم الناس. الرسول صلى الله عليه وسلم يوقف ويعظم صلى الله عليه وسلم. فإذا كان ده الرسول وهو بشر، فما بالك برب الرسول؟ يبقى تعظيم ربنا وانت بتعتذر. يبقى الرجوع اليه اصلاحا كما رجع اليه اعتذارا. احنا طبعا مش عارفين اصلا نرجع اليه اعتذارا، فانا هعلمك الستة وخلاص، انك ترجع اليه اعتذارا ازاي؟ ان تعتذر عن زلالك، تقول يا رب وعزتك وجلالك ما أردت بمعصيتك مخالفتك، ولكن غرتني نفسي الأمارة بالسوء، وسول لي شيطاني المزين، وغرني سترك المرخي علي، وغرني سترك المرخي علي. يا رب عبيدك سواي كثير، وليس لي إلا أنت، ان تركتني فالى اين اذهب؟ وان لم تقبلني فمن يعطيه؟ يا رب يا رب يا رب رجعت اليك، فان قبلتني فانت اهل لذلك، فانت اهل الكرم واهل المغفره، وان لم تقبلني فانا اهل الجنايه أهل المعصية. يا رب يا رب هذه المعصية التي ارتكبتها إنما جلتها يداك. يا رب هذه المعصية التي اقترفتها إنما وقعت فيها لأنني ضعيف. يا رب نفسي أمارة بالسوء وشيطاني مزين والفتن تحيط بي والبلاء لم يتركني. يا رب وجدت العصاة كثيرين وغلبني أهل المعصية على نفسي وأهل الطاعة قد تناءوا عني فرجعت إليك فاقبلني. يا رب يا رب يا رب وتظل تعتذر. يا رب أنا غلبت. يا رب أنا ما كنتش قصدي وإنما وقعت. يا رب اقبلني. يا رب تب علي. يا رب ماليش غيرك. يا رب اقول يمين ما إيه انت شفتني وانت سترتني وانت اللي هتغفرلي وانت اللي هترحمني وانت اللي هتتوب علي. يا رب ما انت تبت علي كتير. يا رب ما انا عملتها قبل كده كتير. يا رب ما يا رب يا رب يا رب وتظل تقول يا رب ولا ترفع رأسك من الأرض حتى تشعر بقبول التوبة. الاعتذار الاعتذار فإذا رجعت إليه اعتذارا فارجع إليه إصلاحا. إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا إلا الذين تابوا وأصلحوا فلا بد بعد التوبة من الصلاح. اللهم اجعلنا من الصالحين. يا شباب لا يعير تائب بعد التوبة. الرسول ما صلى عليه صلى الله عليه وسلم يقول إذا زنت أمة أحدكم فليقم عليها الحد ولا يترب. لا يترب يعني لا يعير. عارفين هنتو دي في تربية الأولاد إن الولد لما يغلط مرة يكذب مرة أو يسرق مرة خلاص تعرفه غلطه وتأدبه وينسى الموضوع ده. لكن مش كل شوية تقول تعالى تعالى يا حرامي ما انت سارق قبل كده تعالى تعالى يا كذاب ما انت اللي بتكذب علي انا عارفك تعالى كده يفضل يكذب. عشان كده احنا عايزينك بعد ما تتوب اللهم تب على كل عاصي مسلم. اللهم انا نسألك ان ترزقنا توبة ترضيك. بعد ما يتوب العبد يبدأ يصلح يصلح ما افسده الذنب يصلح يصلح ما افسدته المعاصي. يبدأ في الصلاح. يا شباب عوامل الثبات على التوبة اربعة. واحد ان يلتزم العبد باعمال صالحة يستحدثها بعد التوبة لم تكن له قبل المعصية. واحد ان يستحدث العبد اعمالا صالحة بعد التوبة لم تكن له قبل المعصية. اعمال واضحة ومحددة بعد التوبة يقول خلاص انا مش هسيب قبل الظهر اربع ركعات وبعد الظهر اربع ركعات وقبل العصر اربع ركعات وبعد المغرب ركعتين وبعد العيش 11 ركعة. انا مش هسيب جزئين قرآن في كل يوم. انا مش هسيب صدقة جنيه كل اسبوع. انا مش هبطل صيام اثنين وخميس. انا مش هسيب ابدا ركعتين قبل اذان الفجر. اعمال صالحة محددة وواضحة. اثنين دوام المحاسبة. ما يفوتش يوم من غير ما تحاسب نفسك. ثري يعرض عليك كل اللي انت عملته وتبدا تستدرك. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا فاته ورده من الليل قضاه بالنهار. يبقى حاسب نفسي في جزئين قران قريت كام جزء؟ فاضل جزء ما نمشي غير ما اقراه. مين يبقى تاني يوم لازم اعوضه بدل ما عليه جزئين يبقوا ثلاثه. فاتني الاربع ركعات قبل الظهر اصليهم بعد الظهر، يبقى بعد الظهر 8. فاتوني بعد الظهر اصليهم قبل العصر. فاتوني قبل العصر اصليهم بعد المغرب. فاتوني قبل بعد المغرب اصليهم بعد العشاء. ما خليش حاجه تفوتني. اللي انا اتفقت عليه مع ربنا انفذه. يبقى اول حاجه اعمال صالحه، اثنين دوام المحاسبه، ثلاثه المتابعه. لوحدك هتطيح، لوحدك هتنوي تقرا كل يوم جزئين، هتقرا اول يوم وتاني يوم وتالت يوم، رابع يوم هتقرا جزء، هتيجي تاني يوم تقرا تلت اجزاء هتلاقي نفسك قريت جزء، رابع يوم بقى نص جزء، خامس يوم لا العمليه تقلت بقى، خليها على الله وهتبطل. عشان كده الواد ده هيريح نفسه النهارده يقول لك شوف انا ما بحبش اتفق، خليها بالبركة. ما تقول لي لا جزئين ولا جزء اللي ربنا يفتح بيه اراه. وانا بقول له يا ابني ده ما اسمهاش بركه، دي اسمها بلطجه، والبلطجه يعاقب عليها القانون. فلذلك لازم نتفق. النفس ما ينفعش معاها البلطجه دي، فنتفق هتقرا كم جزء كل يوم. لازم نتفق، لازم نتفق. المتابعه ان يبقى في حد بيتابعك. قريت كم جزء يا ابني النهارده؟ صمت الاثنين والخميس الاسبوع ده ولا ما صمتش؟ عملت ايه في قيام الليل؟ اخبارك ايه؟ لازم، سواء شيخ كبير او شيخ صغير او اخ كبير اقدم منك في طريق الالتزام، او اخوه انتوا مع بعض اثنين ثلاثه اربعه خمسه مع بعض كده تتفقوا ان احنا هنقرا كل يوم جزئين، ونقعد بعد المغرب نتحاسب او بعد الفجر قريت قريت لا اللي ما قراش نتفق اقعد نقرا مع بعض. نتعاون وتعاونوا على البر والتقوى. لازم متابعه. نمره اربعه، احنا قلنا الثبات على التوبه اربعه، الاولين استحداث اعمال صالحه، الثانيه المحاسبه دوام المحاسبه، الثالثه المتابعه ان يبقى في حد يتابعك، اربعه التدرج في زياده الاعمال. الطريق الى الله ما فيش ثبات، ما هو يا طالع يا نازل، من لم يكن كل يوم في زياده فهو في نقصان. فاحنا النهارده جزئين، خليهم جزئين وايه بعد شخص، جزئين وربعين بعد سنه، جزئين ونص بعد خمس سنين، وهكذا. لازم زياده، زود حاجه بدل ما تستغفر كل يوم مثلا 100 خليهم 120، 112 يا اخي، 102 انا راضي. واعلم انه لن يستوي عند الله صاحب المئة تسبيحة وصاحب المئة واحد، لا يستوون. 100 تفرق عن 101، وجرب وهتلاقيها في قلبك. هذه اخوتا اول نقطة في الإنابة. يبقى عايزين الاسبوع ده لحد ما اشوفكم ان شاء الله الاثنين الجاي باذن الله نعيش الإنابة. اول حاجة الاسراع والتقدم، اثنين الاعتذار، ثلاثة الاصلاح. ثلاث نقط هتحسهم يا ابني الاسبوع ده. اول حاجة ايه؟ الاسراع الى الله، وعجلت اليك ربي لترضى. جري لربنا، اول ما تغلط جري على ربنا، اول ما تغلط جري على ربنا. اثنين الاعتذار، انك تعتذر، انك تعتذر لله سبحانه وتعالى زي ما علمتك كده، ومش شرط اللي انا قلته، اعتذر له انت بطريقتك، بس زي ما قلت لك مع التعظيم والاجلال والتوقير. اعتذر له، اعتذر لربك تعالى. أربعة أو ثلاثة الإصلاح. الإيه؟ الإصلاح. انك تبقى عبد صالح. اللهم اصلح قلوبنا، اللهم ثبتنا على الايمان، اللهم عافنا من البلاء، اللهم نجنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. قولوا سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت.